أن كثيرا من الحجاج يتمكنون من السفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أداء النسك، وبعض الحجاج يقدم المدينة بعد أداء النسك، نسك الحج، فما العلاقة بين الحج والزيارة؟ وهل الزيارة جزء من أعمال الحج أو لا؟ الذي ينبغي له أن يعلمه كل إنسان ويفهمه كل من أراد الحج والزيارة أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقامة بالمدينة أياما والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء، هذه الأعمال التي خصها الله سبحانه وتعالى في المدينة ووجدت بالمدينة، هي أعمال مستقلة خاصة وعبادة شرعها الله تعالى وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لها بالحج ولا ارتباط لها بالحج، وإنما هي أعمال يمكن للإنسان أن يأتي من بلده ويقصد فعلها دون أن يربطها بالحج. عبادات مستقلة وسنن منفردة وأعمال يقصد بها التقرب إلى الله ولا ارتباط لها بالحج. لكن لما كانت المسافة التي يقدم لها الناس من بلدان بعيدة إلى مكة وإلى المدينة وهما مدينتان متقاربتان، اعتاد الناس أن يزوروهما، يزورون مكة ويقصدون مكة للعمرة وللحج، ويقصدون المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجدها، للصلاة في مسجدها يعني المدينة، أو للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسجد منسوب إليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم حثنا على الصلاة في هذا المسجد. ويقصدون المدينة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي هذا العمل بالزيارة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة بقيع الغرقد الذي دفن فيه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال مقبرة أهل المدينة يسلم على من دفن فيها، كما يزور شهداء أحد الذين جاهدوا وقتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قدم المدينة يشرع له أن يصلي في مسجد قباء، فإن للصلاة في مسجد قباء خصوصية ومزية، وهذا ما نحرص أن نبينه في درسنا درس اليوم إن شاء الله. إذا عرفنا أن زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل مشروع مأذون فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورغب الأمة فيه، وهو عمل مسنون، من عمل مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، ثلاثة أماكن شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارتها. وهذه المساجد أنشئت وبنيت من قديم الزمان، أما بيت الله المسجد الحرام فالله تعالى يقول: إن أول بيت وضع للناس ببكة، إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأما بيت المقدس فبناه نبي الله سليمان، ولكنه رسم ووضعت علائمه من قديم الزمان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت الله مكة وبيت المقدس فقال أول ما وضع بيت الله ثم المسجد الأقصى، قيل كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم المدينة مهاجرا، حيث أرشله الوحي إلى موضع المسجد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء وهو متجه إلى المدينة راكب الناقة، ويعترض الناقة قبائل الأنصار، كل يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النزول عنده والإقامة بين ظهرانيهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها، يعني اتركوا الناقة فإنها مأمورة، أي مأمورة من عند الله، حتى جاءت إلى هذا الموطن إلى محل المسجد وبركت الناقة. ولما بركت هذه الناقة في هذا الموطن أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا محل الإقامة وهذا مكان المسجد. وبمجرد ما نزل سأل عن بقعة المسجد، لمن هي، وطلب من الأنصار أن يثامنوه على هذا المكان واتخذه مسجدا، وهو الذي قال الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، ما المقصود منها، أمسجد المدينة أم مسجد قباء، أخذ كفا من حصى من الأرض ثم ضرب بها الأرض وقال مسجدكم هذا. فهذا هو المسجد النبوي، وهذا هو المسجد الذي أشار إليه الله تعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن موضعه حدده الوحي، والناقة مأمورة. ولذلك كانت هذه المساجد الثلاثة أفضل البقاء، وإليها تشد الرحال. أما المسجد الحرام فشرعت لنا فيه العمرة والحج، وأما المسجد النبوي فشرعت فيه الزيارة، وأما المسجد الأقصى رده الله على المسلمين أو للمسلمين، فهو أيضا مما بناه نبي الله سليمان بأمر من الله، وضاعف الله سبحانه وتعالى الثواب والأجر لمن يشد الرحلة إلى هذه المساجد الثلاثة. أما المسجد الحرام فالصلاة فيه 100,000 صلاة، ولا يراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة فقط، وإنما يراد بالمسجد الحرام جميع حرم مكة، كل حرم مكة، من صلى في أي بقعة منه وفي أي قطعة منه كانت صلاته بمئة ألف صلاة. وأما المسجد النبوي، هذا المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الفضل فيه بقال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بألف صلاة، سواء صليت فيه فريضة فهي بألف أو نافلة فهي بألف، وصلاة الفريضة فيه تتضاعف لأن صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة من صلاة الفذ، فسبع وسبعة وعشرون ألف صلاة لمن صلى في هذا المسجد فريضة من الفرائض، جماعة من الجماعات، ومن صلى فيه نافلة فهي بألف صلاة. هذا المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه من مكة مهاجرا، وبقي يصلي فيه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، ويحث أصحابه على الصلاة فيه. أول ما بناه صغيرا حيث كان عدد المسلمين قليل، وبعد أن غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وبعد أن عقد صلح الحديبية وبدأ الناس يهاجرون إلى المدينة، وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم رقعة المسجد، ولما عاد من تبوك بعد أن فتح مكة وبعد أن كثر المسلمون وسعه أيضا، وكل ذلك ينطبق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. واستمر خلفاء المسلمين يوسعون هذا المسجد، فوسع أبو بكر رضي الله عنه جزءا من هذا المسجد في الناحية الغربية، ووسع عمر رضي الله تعالى عنه هذا المسجد من الناحية الغربية والشمالية، ووسع عثمان رضي الله تعالى عنه هذا المسجد من الناحية الجنوبية والغربية، وكل ذلك من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه مبينا فضل هذا المسجد: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء يعني في اليمن، لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشمله الفضل والألف صلاة. هذا المسجد ذو الألف صلاة، هذا المسجد الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الفرائض ويصلي فيه بعض النوافل، كل ذلك مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث الناس على الصلاة فيه، على الصلاة فيه. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خص أماكن في هذا المسجد فيها مزيد فضل وثواب، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وقال في هذا المسجد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهنيئا لمن يتمكن من الصلاة في هذا المكان، فإنه روضة من رياض الجنة. وأهل العلم على أن هذا الأمر إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بمصير هذا المكان يوم القيامة، حيث يكون في الجنة. والله سبحانه وتعالى يمن على من صلى فيه ومن جلس فيه ومن أطاع الله فيه ومن اعتكف فيه أن يجعله من أهل الجنة. هذا أحد التفسيرات التي فسر بها هذا الحديث. هذا المسجد ورد في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أخرجه الإمام ابن حبان في كتابه الصحيح، وأهل العلم متفاوتون في قبوله وفي تضعيفه، لكنه في باب الفضائل مما يرجح أهل العلم قبوله. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. لأنه فيه الحرص على ملازمة المسجد، وفيه الحرص على أداء الصلاة في المسجد، والله سبحانه، وفيه الحرص على عمارة المسجد، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولذلك يشرع لنا معشر الحجاج معشر الزائرين إذا قدمنا المدينة أن نحرص على الصلاة في هذا المسجد وأن نلازم أداء الفرائض في هذا المسجد حتى نعتاد أن نؤدي الجماعة وأن نصلي في الجماعة وأن نحرص على الجماعة فإن ذلك من أسباب بلوغ كمال الإيمان. والابتعاد عن صفات أهل النفاق، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، والمنافقين لا يحرصون على أداء الصلوات ويغيبون عن أدائها وعن شهود الجماعات. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في هذا المسجد وكان الناس يصلون فيه بغلس في ظلمة ليس ثمة أنوار ولا كهرباء ولا ضوء، وكان حريصا على أن ينبه أصحابه ويبين حال المؤمنين والمنافقين، فيقول بعد الصلاة: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ يسمي أسماء المنافقين وهم لا يحضرون. ولذلك كان من علامات الإيمان الحرص على الصلاة جماعة في المسجد، ومن أبرز ومن أهم الوسائل التي تعينك على أداء الصلاة في المسجد أن تلازم الفرائض وتلازم الجماعة، فإن ملازمة الجماعة من علامات الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذا الحديث تشهد له هذه الآية. ولذلك رجح كثير من أهل العلم قبوله وصحته، وقالوا هو مما يحث على فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الفضل، والله سبحانه وتعالى اختار هذا المسجد ليكون علامة ومنبر من منابر المسلمين وعلامة من علامات الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شيده، وهو الذي بناه، وهو الذي بين فضله، فالصلاة فيه بألف صلاة. وليعلم الإخوة أن الأجر والفضل إنما يثبت بالصلاة في المسجد. أما من صلى خارج المسجد مع الجماعة فله أجر الجماعة 27 درجة، شأنه شأن سائر المساجد، لكن الفضل بالألف إنما هي لمن يصلي داخل المسجد. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بين لنا وفهمنا أن المسجد لو توسع ومد ما دام ألحق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو منه. ولذلك احرصوا على أن تصلوا في داخل المسجد في هذا البناء المحاط المشيد. ولا ينبغي لك أيها الحاج وقد قطعت هذه المسافات الطويلة أن تأتي وتكتفي بالصلاة في ساحة المسجد أو خارج أسوار المسجد بدعوى أنك لا تجد مكان. لا، لو بكرت قليلا وحرصت على أن تأتي من أول الوقت فستجد المكان وستجد الزمان الذي تصلي فيه، فإن كل صلاة بألف صلاة. ولذلك ينبغي لك وأنت خارج من بلدك أن تنوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارته فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر من المدينة وذهب للغزوات وعندما يعود إلى المدينة بمجرد أن يرى طلائع المدينة وعلامات المدينة كان يحرك دابته شوقا إلى المدينة وإلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما يقدم يأتي المسجد ويصلي في المسجد وينتظر في المسجد حتى يرسل إلى أهله أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتوجه إلى بيته. كل ذلك حرص على الصلاة في المسجد. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج أيها الإخوة الزائرون على أن تؤدوا الصلاة في المسجد وتكثروا من الصلاة في المسجد، ولا بأس أن تصلوا في بيوتكم النوافل، فإن صلاة النوافل في البيوت لها فضل عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. الفريضة في المسجد والنافلة في البيت، وهذا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله: يصلي الفريضة في المسجد ويصلي النوافل في البيت، وبهذا يجمع بين الفضائل ويحصل على أعظم الثواب فيما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا أن نصلي في هذا المسجد وأن نزور المدينة للصلاة في هذا المسجد. وينبغي للأخوة الزائرين إذا قدموا المدينة أول ما يتجهوا إذا وصلوا المدينة لا بأس أن يبدأوا بأن يضعوا رحالهم وينزلوا أمتعتهم في بيوتهم التي يسكنون، ثم بعد ذلك يسن لهم ويشرع لهم إذا ما نزلوا أن يزيلوا عنهم آثار السفر بأن يغتسلوا ويتنظفوا ويستعدوا لزيارة المسجد بأن يلبسوا أفضل ثيابهم وخيرها وجديدها، ولا بأس بأن يتطيبوا ويتزينوا استعدادا لزيارة المسجد. فقد حدث في عام الوفود أن قدم وفد من البحرين أقصى شرق المملكة، وفد يسمى وفد عبد قيس أو بني عبد قيس، جاءوا نحو من 14 رجلا وقطعوا المسافة من شرق المملكة إلى غربها، ولما وصلوا المدينة تلهفوا وحرصوا على لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بعضهم متجهين إلى المسجد للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، إلا رجلا واحدا منهم تخلف لأنه أول ما وصل وضع الرحال وأناخ الإبل وعقلها وتوجه إلى نخل، يعني إلى مكان فيه النخل، وغالبا المكان اللي فيه النخل فيه عين وفيه بئر، فاغتسل وتنظف ولبث خير ثيابه ثم قدم، وقد سبقه أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم وتحدث معهم، فلما رأى الرجل قام واستقبله وطلب منه أن يجلس بجواره وأكثر من الترحاب به، وقال له مثنيا مادحا: إن فيك خصلتين يحبهما الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أخلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. ومن آثار هاتين الخصلتين أنه استعد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء لهذا المسجد على أتم الصورة وعلى أكمل الهيئة. وهذا ما ينبغي لكم أن تفعلوه معشر الحجاج والزائرين، لأنكم تجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العدد كبير والزحام، وما ينبغي للمسلم أن يرى أو يشم منه ما لا ينبغي، بل ينبغي أن يظهر في أكمل الزينة وأن يظهر في أفضل الثياب حتى لا يؤذي الآخرين برائحة أو غيرها وحتى يتمكن من تمام زيارة هذا المسجد. ثم إنه بعد ذلك ينتقل إلى موضوع هام وهو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما إن شاء الله سنتحدث عنه في درس البارح في الدرس القادم إن شاء الله غدا، لنعرف كيف يكون أدب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون هذا الأمر وفق ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.